هل التيمم واجب على الانسان المشهور مع الوضوء والغسل؟ وهل تقدم الطهاره قبل الجميره؟ الذي يقدم الطهاره قبل الجميره واجب عن ذلك؟ الذي يعجز عن غسل بعض الاعضاء لان كثر فيه ومرض ثم في امره وكان يستطيع المسح على الجميره يغسل الجميره ومسح عليها كذا على التيمم يرفع على الجميره ويغسل على التيمم ولو ان حطها على الطهاره لان الجبائر ما يستطيع الطهاره على الصحيح فإذا كان في يده جبيرة أو في ذراعه جبيرة أو في وجهه جبيرة مسح عليها ويكفي أما الكبارة فما يستطيع المسح عليها لأنه يوضع الماء ويأتي وجه لله فإنه إذا توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية الوقعة التي كان الله تركها وأكل في الجنازة إذا كان عليه جنازة واغتسل وفي بدنه محل عن الجبيرة يمسح عليها ويكفي فإن خرج المسح وخاف من النسخ ويضره النسخ لأن الجبيرة ضعيفة أو ما يصير من ورائها أو ما أشبه ذلك يذنب نية الجنابة وكما ذلك.